بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في زكاة المعدن أو المعادن. تقدم شيء من البحث والنظر وبيان الأحكام في الدرس السابق قبل أن ننتقل إلى ما يخص بالذكر في هذه الحصة. نذكر بالفروع السابقة مع بيان ما بنيت عليه ويكون ذلك مختصرا. الفرع الأول وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل. وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل. من المعلوم أن ما يعرض في شأن المعدن من حيث استمراره استمرار العمل فيه على أربعة أقسام. القسم الأول أن يتمادى العرق، الخيط، خيط الذهب أو خيط الفضة، من كلام هنا في معدن العين، ولم ينقطع، وكذلك أيضا لم ينقطع العمل. هذا لا خلاف في أنه شيء واحد. الصورة الثانية أن ينقطع العمل ويبقى الخيط ممتدا، فهذا أيضا يعتبر فيه الضم ويعتبر ممتدا. الثاني أن ينقطع الخيط، إذا انقطع الخيط حينئذ تغير الحكم. فإذا كان هذا الحافر يحفر المعدن وصادف الخيط الذي سماه المصنف بالعرق فعمل فيه، ثم بعد ذلك تراخى العمل، بمعنى تراخى انقطع العمل، فإن هذا الخيط ما أخرج منه من قبل وما أخرج منه من بعد شيء واحد يضم بعضه إلى بعض. نكرر هذا للبيان فقط. إذا كان الخيط واحدا ثم إن هذا الشخص أخذ منه 40 دينارا ثم أخذ 40 غراما ثم أخذ منه بعد ذلك 40 غراما ثم أخذ منه بعد ذلك غرامين مثلا، فإن هذا يضم إلى هذا ثم يضم إلى هذا فيخرج من المجموع 82 غراما، وبذلك فإن هذا حينما يصل إليه يزكى. قد تقول بأن هذا قد انفقه أو أنه ضاع منه، هذا لا يضر. وكذلك أيضا إذا أنفق هذا وأنفق هذا، هذا لا يضر. فإن الزكاة تثبت في 52 غراما وإن ضاع هذا وإن تلف. أما إن وجد وبقي فهذا من باب أولى، إن كان لم ينفق ولم يتلف فهذا من باب أولى. هذا معنى قوله وضمه بقيته نعم. الصورة الآن واضحة، العمل مستمر، ثانية العمل تراخى، عمل مثلا 10 أيام استخرج 40 غراما ثم تراخى العمل بعد ذلك، انقطع مثلا لمدة شهر مثلا جلس لم يعمل ووقف الحفر، ثم بعد ذلك أخرج 40 غراما، ثم أخرج 2 من الغرامات، فالمجموع يصل إلى 2. هذا أيضا يضم هذا لهذا لهذا ويزكي. وتراخي العمل انقطاعه وصف غير مؤثر وغير معتبر، فإنه يعتبر ملغان. الصورة الثانية أن ينقطع الخيط أو ما سماه المصنف بالعرق، وهو خيط عرق تحت الأرض حفر مثلا فاستخرج 40 ثم قطع الخيط، وفي هذا كل شيء للتراب، تراب هذا الآن، هذا الانقطاع مؤثر معتبر له تأثير، مؤثرون انقطاع الخيط مؤثرون. ما الذي يمنعه؟ ما الذي يفيده؟ عدم الضم. أحسن، عدم الضم. إذا فإذا خرج مثلا فرد قاع مثلا خرج هنا 80 لتعلم أين تأثير هذا، خرج هنا 80 وخرج هنا 80 هنا خرج هنا قاع 81 مثلا، 80 غرام لم يبقى له إلا غرام واحد على الزكاة، فانقطع العرق وأصبح ما بين العرق والعرق ترابا أو حديدا، المهم ليس ذهبا ولا فضة. إذا هذا الآن هذا لا يزكى لأنه ليس فيه النصب، وهذا لا يزكى حتى يبلغ النصاب. إذا فانقطاع العرق مؤثرون وانقطاع العمل غير مؤثر. تقدم أن الفقهاء يرون أن العرق وحده المنفصل ينزل منزلة السنة بالنسبة للحبوب هكذا. والمالكية كما تعلمون عندهم الضم في الذهب والفضة، فهل يجري هذا هنا؟ مثلا فرضوا مثلا أن هذا كان يحفر الذهب ثم بعد ذلك وجد عرق فضة، كيف ننظر إلى هذا العرق؟ متصل أو منفصل أيها الفقهاء؟ متصل أو منفصل؟ متصل. أحسنتم. هذا لا يضر، كون هذا ذهبا وكون هذا فضة لا يضر. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة بحقيقة عاين ينصرف إلى الذهب والفضة بلا فرق. كان يحفر الذهب كم الذهب ورق الفضة يضم هذا إلى هذا، فإذا خرج منه النصاب فإنه يزكيه. إذا جرت قويم من هذه الفضة، فإذا وصلت ما مقداره 32 غراما من قيمة الذهب زكى الجميع هكذا تماما بلا فرق. كذلك إذا كان يحصل في الفضة ثم وجد الذهب تقويم، لا لا دائما الفضة هي التي تكون الأصل. مثلا عنده هنا نقوله مثلا عنده 5 غرام وعنده هنا كم؟ عنده هنا شحال 200 درهم ياك، شحال فيها 600 غرام ياك، 600 غرام ينظر إلى التقويم. غادي نشوفوا دابا هنا شحال فيه من غرام، هنا كاين 30 30 إلى 570 من الفضة، غادي نزيدو ليها 30 تقويم ديال الذهب، لأن الفضة هي الأصل، الفضة هي الأصل، ولذلك تكون الفضة هي التي يقع بها التقويم. فهمتوا؟ يحفر الفضة وجد الذهب، يحفر الذهب وجد الفضة، شيء واحد. والتقويم يكون بالفضة، حتى لو قوم بالذهب لا يختلف، حتى لو قوم بالذهب فخارج واحد، نفس الأمر. فلو مثلا قلنا مثلا 10 دراهم ودرنا لها الوزن وقومناها بالدينار سيخرج نفس الأمر، نفس الأمر. إنما 2 جرام للذهب غير موجود، ولا 600 جرام ديال الفضة موجودة، وإنما التقويم أوصل العدد إلى هذا القدر. مفهوم؟ إذن هذا معنى ضم العرق، ضم عرقين ما خرج منه يضم إلى غيره، هذا ما ذكره، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال الفصل الفرع الثاني، لا معادن. ها؟ لا معادن. لا يخرج من قيمته. دابا شحال كيخرج في الدينار؟ ربع العشر، ربع العشر من الفضة أو ربع العشر من الذهب، ولكن الخروج من الفضة أفضل. الخروج من الفضة أفضل لأنها الأصل لما في الذهب من الاضطراب، وقد تقدم ذكر ذلك مرارا، حتى إن بعضهم حينما جادل الحنفية في أن المعدن ليس ركازا قال: وفي الرقة ربع العصور ويلحق بها ما سواها. الفرع الثاني، لا معادن. لا معادن، لا معادن لا ضم فيها. فإذا اختلفت المعادن فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. عنده معدن فضة هنا، وعنده معدن ذهب هنا، وعنده معدن ذهب هنا، وعنده معدن ذهب، لا يضم بعض المعادن إلى بعض. ولكن في ذلك خلاف بين الفقهاء في صورة واحدة، وهي ما إذا اتحد الزمان، إذا وقعت الوحدة في الزمان، قد قدمنا ذلك. إذا وجد هذا المعدن قبل أن يتم العمل، مثلا كان يحفر كان يحفر في هذا المعدن، وقبل أن يكمل ما فيه وجد معدن آخر، هذا فيه خلاف. هذه الصورة فيها خلاف. مثلا قبل أن يكمل هذا، فرضوا أنه صفي النص، وكان حفر في مكان آخر فوجد معدن آخر، ذهب فضة، كيف جمعنا الذهب والفضة فقط، وجد ذهبا وفضة. إذا كانت الوحدة ما يسمى بالاشتراك في الحول، اشتراك في الحول، الوحدة في الزمان، قالوا هذا يضم إلى هذا، هذا مذهب. وقاسوا ذلك على الحبوب وهو الحصاد قبل الزرع قبل الحصاد. هذا مثله في الحكم. فكأن هذا الشخص الذي وجد هذا قبل أن يكمل إخراج هذا، كأنه من زرع قبل أن يحصد فمازال حصد، أليس كذلك؟ هذا إذا استعملنا القياس ما ينتهي إليه الأمر هنا، إذا استعملنا القياس هذا ما سيخرج منه. فهمتم؟ هكذا. وكذلك هذه الخطوط الآن، إذا انقطع الخط، إذا كانت الخطوط مختلفة كذلك فيها الخلاف. إذا اشترك في الزمن، مثلا كان يحفر في هذا الخط وقبل أن يكمل هذا الخط نفس المعدن، إذا نحن نهضرنا على نفس المعدن، هنا كلام في معادن مختلفة. الوحدة في الزمان قد تصير المعادن شيئا واحدا على مذهب بعض الفقهاء والذي يظهر رجعانه. وكذلك أيضا نفس المعدن إذا اتحد وجود عرقين خطين نيلين في وقت واحد فإن هذا قد يصير مضموما لهذا. هذا المذهب مفهوم، لكن مشهور في المذهب ما هو؟ عدم الضم كما صرح المصنف. ولكن ما الذي عندكم في الحاشية أنه المذهب المعتمد؟ الضم المعتمد هو الضم، أليس كذلك؟ إذن صحيح أنه في حال حصول الوحدة في الزمان سواء في المعادن أو في عرقين في معدن واحد فالراجع هو الضم. قد سمعتم التقرير الذي أورده المحشي أمسي بتمامه، أليس كذلك؟ فلنستقر هذا التقرير في نفوسك. الفرع الثالث في ضم فائدة حال حولها تردد. اختلف الفقهاء في ضم الفائدة للمعدن. مثلا شخص عنده فائدة مال كان عنده فحال عليها الحول على تلك الفائدة وهي عنده، حال عليها الحول. نفرض أنها مثلا هي 10 دنانير، نفرض هذا المثال ولا 12 ولا 18 ولا 19، المهم أنها دون النصاب، لأن احنا كنهضروا هنا دائما في الفائدة التي هي دون النصاب، أن الذين قرروا المسألة قرروها بهذا القيد، فائدة دون النصاب على التحقيق. نفرض أنها مثلا 10 دنانير حال عليها الحول وهي عندهم، ثم بعد ذلك بدأ يحفر فاستخرج ذهبا مقداره 10 دنانير أيضا قيمة دياله للمقدار دياله، لذلك إلى غادي نديرو الجرامات ديرو الجرامات، المهم أنه استخرج ما يكمل به النصاب. فهل يضم هذه الفائدة إلى هذا المعدن أو لا؟ في ذلك تردد في بيان حكم هذه المسألة. ما الذي رجحه هنا المصنف؟ الضم هو الراجح. المصنف لم يرجح شيئا، ما الذي رجحه هنا؟ هو الضم. نعم، القاضي عبد الوهاب رجح الضم وتبعه من؟ الشارح. وكذلك أيضا قال بهذا المذهب اللخمي أيضا. والذي يظهر أنه راجح هو أن تضم تلك الفائدة إلى ما استخرج من ذلك المعدن فيزكى الجميع. هذا إذا كانت تلك الفائدة دون النصاب، أما إن كانت قد تمت النصاب فإنها تزكى وحدها، وما يخرج من المعدن حينئذ يستقل بحكمه. واضح؟ زين. وإذا استخرج من المعدن ما يكمل به النصاب، كملنا النصاب بهذاك المعدن وهذاك الأمر، ثم أخرجنا مثلا جرام من الذهب من المعدن، يزكى ولا يزكى؟ يزكى، لأنه كما تقدم تقرير ذلك إذا حصل النصاب من ما يخرج من المعدن فكل ما يأتي بعد ذلك يزكى بمجرد إخراجه، لأن حول المعدن هو يوم إخراجه، حول المعدن يوم إخراجه. واختلفوا كما سيأتي. إذن فهل تضم الفائدة أو لا تضم للمعدن؟ الراجح أنها تضم. الفرع الثالث في تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد. نعم، إذا قلنا بأن الزكاة تتعلق بالمعدن وأن حوله يوم إخراجه فما هو المراد بيوم الإخراج؟ واش يوم التصفية والسبك أو يوم فصله عن محله؟ واش نهار يستخرج هذا المعدن ويفصل عن محله، أو المقصود هو يوم تصفيته وسبكه؟ لأنك تعرف الذهب أنه يستخرج ثم يفصل عن التراب، ثم يفصل أيضا عن الحجارة، ثم بعد ذلك يسبك ليزول ما علق به من التراب وما علق به مما ليس ذهبا. أن الذهب إذا أحرق فإنه يتبخر كل ما علق به مما يتبخر، وما وكلما كان الذهب محترقا فإنه يزداد نقاؤه وصفاؤه وتزول هذه الأشياء التي علقت به وليست منه. هكذا كالمؤمن كلما أحرق المؤمن وعذب وامتحن صفا، لأنه ذهب، وزال الأقدار وزال ما علق به مما يجب أن يتخلص منه من الأوساخ والأضران وكذا إلى آخره. ولذلك المسلم لا تزيده المحن إلا صفاءً ونقاءً. هذا أمر متحقق بواقع المشاهدة، مشاهدة تشهد على ذلك. ولذلك كلما عذب المسلم في دينه ازداد تعلقا به وازداد صفاء، وتراءت له من الأمور ما لم يره من قبل. لأن المسلم لا يكره في بعض الأحيان شيء من الكي ينفعه، أنه يداوي أمراضه. اللهم لا تمتحنا بما لا نستطيعه، وأنه ربما تختبر فيتخرج بأنك قصدير ماشي ذهب، ذلك باش يصفك بأنك ذهب، وفي الآخرة إلى صلاة الأقدار وبقي القصدير. ذلك القصدير لا فائدة. خلاصة الكلام أن الذهب اختلف في زمان وجوب الزكاة فيه، فقال قوم بمجرد ما ينفصل عن الأرض ويخرج كومة، خلاص خالطه التراب، خالطه شيء مما علق به، وعلى كل حال زال فيه شيء من العمل. وقال قوم لا بد أن نقيسه على الحبوب، فالحبوب متى تكون الزكاة قد قامت به؟ في حال التنقية والتصفية، لأنه لا يمكن أن نقول في عشرة أو سوق ولا خمسة سوق وفي الحجارة وفي كذا، إنما يزكى، إنما تخرج منه الزكاة حين التصفية. لكن الفرق بينه وبين المعدن أن الحبوب تجب فيها الزكاة بماذا؟ بالإفراك والاستغناء عن الماء، ولكن متى تخرج منه؟ هذا واضح. إذن حتى لو قسنا على الحبوب فإنه حقيقة سيكون يوم الإخراج، حتى لو قسنا على الحبوب سيكون يوم الإخراج، لأن الحبوب تلزم فيها الزكاة بمجرد الإفراك، بقي الحاصد وبقي الدار وبقي التصفية وبقي النقية عاد يخرجوا. خلاصة الكلام أنهم اختلفوا، ويبني على هذا الخلاف ما إذا كان الشخص قد أخذ شيئا من هذا المعدن فأنفقه على نفسه قبل أن يصفى وقبل أن يسبك وينقى. فمن قال بأن الزكاة لا تجب إلا بالتصفية والتنقية، خلاص يقول هذا شيء لا يدخل في الاعتبار، لا زكاة فيه. وكذلك أيضا لو تلف أخرجه وأوجده وكان قادرا على أن يؤدي الزكاة فيه، وكأنه تكاسل فجاءت آفات فذهبت به، نزل عليه ما يتلفه. فإن قلنا بأن الزكاة يجب فيه بالإخراج، خلاص يجب هذا الذي تلف أن يدخل في الحساب وأن يزكى، الزكاة قامت بذاته. وإن قلنا لا، ما زالت التصفية والتنقية لم تقع عليه، فإن لم تقع عليه ذلك فلا زكاة فيه، فإن هذا الذي تلف لا يلتفت إليه في باب الزكاة وإنما يسقط أمره. وكذلك أيضا إذا قلنا بأن التصفية شرط في وجوب الزكاة ينبني عليه ما إذا كان هذا الشخص قد خرج هذا المعدن الذهب والفضة ولم يصفيه ولم ينقيه سنين وهو يجمع حكومة، سنين وهو عنده في البيت لم يزكيه، فإن نظرنا إلى أن الزكاة تجب فيه بالإخراج ترتبت الزكاة لكل سنة. ويقولنا بأن التصفية والتنقية والسبك شرط، فإنه يزكيه لسنة واحدة ويزكيه بعد سبكه وتصفيته. هذا ما ذكر في هذا الفرع، هذا ما تقرر فيه باختصار. لا يزكى نعم. الفرع الآخر انتهى. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وجاز دفعه أي معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة. وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق. نعم، يجوز أن يدفع الإمام أو نائبه أو من قطع له، لتبع الأشخاص هم المدينة يعنيهم هذا الشأن، يعني هذا الشأن الإمام نائبه المقطع له، هؤلاء الثلاثة يجوز لهم أن يعطوا هذا المعدن لعامل يعمل فيه ويعطي الأجرة. العين سميه الأجرة، هي في الحقيقة ليست أجرة وإنما سموها أجرة مجازا لأنها ليست إذن ثمنا، أنها إذا سموها ثمنا سيكون هذا غير منطبق مع محل العقد، ويسموه أجرة اقترب ذلك من الأجرة وإن لم يكن أجرة حقيقية. ويعطي هذا العامل الأجرة للإمام إن كان هو الذي اتفق معه على ذلك، أو نائبه إن كان هو الذي عقد معه العقد، أو المقطع له الشخص الذي أقطعه له الإمام أو نائبه، يعطي قسطا من المال فيأخذه الإمام ونائبه المقطع، هذا قسط من المال، هذا قسط من الأجرة يعطيه له، ولكن هذا العمل وهذا العقد يجب أن يكون بماهية وحقيقة معينة لمقوماتها. أولا أن يكون العمل ماذا؟ مضبوطا بثمن. مضبوطا بماذا؟ بزمن معين، لا بد من هذا، أن تعطيني كذا وكذا وكذا ويكون ذلك مضبوطا بزمن معين. مثلا تعطيني 20 دينارا، ماشي دينارا لأن هذا الذهب، إيش من معدن هذا؟ أنا إيش من معدن هذا؟ ذهب والفضة اللي غنديروه. لا الله سيدي، نديرو العين، ذهب والفضة نديرو العين، هو مختصر نجمعوا فيه الذهب ونجمعوا فيه الفضة. لا بد أن يكون هذا العمل مضبوطا بزمن معين، مثلا كشهرين، هذا أولا. أو ليس عملا مضبوطا بزمن معين ولكنه مضبوط بشيء آخر. ما هو؟ بالعمل خاص. عمل خاص. ما معنى عمل خاص؟ يعرف بمقدار الحفر. يعرف بمقدار الحفر. هو كلهم مذهب القدماء سيقولوا قامتان أو قامتين. إذا حفر قامة فكذا، وإن حفر قامتين فكذا. هل غادي نجرو المتروات؟ نحن في زمن متطور، أليس كذلك؟ نديرو سيدي جوج مترو، مترو، ربع مترو. عمل خاص يعرف بمقدار الحفر. هذا يكون معروف. واش غيكون جوج مترو؟ واش غيكون متر؟ واش غيكون ثلاثة مترو؟ هذا شرط. يجوز له أن يقول له مثلا هؤلاء الثلاثة أحدهم أن يقول لهذا العامل أنت الآن ستعمل بشهر مقدار كذا. مزيان، هذا الشرط الأول. أو لم يذكر الزمان ولكن قال له إذا حفرت مثلا مترين فأربعين دينار، وإذا حفرت مترين مثلا عشرين دينار، واتفق معه على أنه كلما حفر هذا القدر أعطى هذا القسط من المال لمن ذكر من هؤلاء. واضح؟ جاي. هذا الشرط. الشرط الثالث غير نقد، ما يكونش نقد في ذلك الأجرة. ها؟ يكونش نقد. يجب أن يكون مثلا أقول يا دينا أعطيك 12 دينا لا لا لا لا لا يجوز الربا. أن يعطيه مثلا ثلاثة أتواب مثلا، أو أن يعطيه شاتين. هذا غير مثال، مبقاش هذا الزمن من المعاملة، إنما نمثل نحن فقط من أجل أن نقول بأن الذهب والفضة لا يمكن أن تكون أجرة في العين، أليس كذلك؟ ولهذا قال المصنف غير نقد، ولا نقد اللي قال مش عين، نقد ما يكونش الذهب والفضة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن فيه ربا إيش؟ النسيئة مع الجهالة في جوج، في ربا النسيئة مع الجهالة. أن ربا النسيئة أنه الآن هذا سيقدم له مثلا أجرة، يعطيه 20 دينار، يعطيه إلى فالفلوس شحال يعطيه؟ يعطيه مثلا 20 دينار. أيوا متى غيخرج هذا 20 هذا القدر من المال الذي سيستخرجه من المعدن، هذا الذهب الذي سيستخرجه من المعدن، متى سيستخرجه؟ بعد شهر. فإن يدا بيد الذي هو شرط في بيع الذهب بالذهب، هذا واحد. ثانيا، فأين إيش المماثلة؟ كاين الربا موجود. فإن أعطاه 10 دنانير الآن في أول الشهر أجرة، والآخر سيستخرج مثلا ربما 30 ولا 40، والله أعلم شحال ديال المال غادي يخرج من هذاك المعدن، قد يكون أكثر من هذا قد يكون أقل. فإن كان أكثر ما فيش المماثلة، وإن كان أقل إن كان كذلك، وإن كان فيه سمته ففيه ربا نسيئة. ها؟ علاش؟ كيفاش؟ المشكلة في كلاء بالنقد، يعني يدفع العينة في مقابل. علاش قلنا دفع له 10 دراهم في أول الشهر؟ لماذا قلنا هذه الهضرة هذه؟ لا يمكن أن يكون بغير العين، ممنوع يكون بنفس العين. اقرأ النص. قال المصنف رحمه الله غير نقد لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مشهولة. شنو هذا؟ أخذ العين في العين ما كيف شوف إحنا إيش كنا ندرو إحنا دابا شوف إيش كنا ندرو إحنا دابا الصورة بينا من أول الأمر قبل أن يتكلم الإنسان يجب عليه أن يقرأ النص ويستوعبه ثم بعد ذلك يطرح السؤال. يطرح السؤال بهذا النوع من اسمه عدم المبالاة لئلا يقع بلع العين في العين نسيئة. قلنا قدم له 10 دنانير في أول الشرح تنصور المسألة بتمامها وهذا سيستخرج مثلا هذا في آخر الشرح فتقع النسيئة وليس فقط النسيئة حتى المماثلة مفقودة كذلك. هنا هذا العمل هذا اللي داروه ليس من أجل رفع الجهالة بل من أجل نقصها فقط للبشير نقص الجهالة وليس من أجل رفعها كما سيأتي ذلك مبينا. نعم فينا هو السؤال لأننا عين بعين وبيع العين بالعين لابد فيها من الشروط الشرعية المعروفة. إن كان ذهبا بفضة فهذا صرف ولابد فيه من المناجزة وإن تفاضل هنا لا يضر لأن هذا صرف. وإن كان ذهبا بذهب فلا بد من المناجزة ولا بد من المماثلة فإن الإشكال فإن هو السؤال هنا فإن هو إذا كرر ولا مكرر هذا الكرار هذا هذا كتسمى أجرة هذه أجرة أعطاه أجرة. شكون اللي كيعطي الأجرة هنا اللي خدام هذا الكراء هذا الكراء هذا ماشي أجرة إذا بغيتي تسمي ولكن حتى الكراء لا يسمى كراء لا ينطبق على مفهوم الكراء ولا مفهوم الأجرة ولا مفهوم البيع. إذا قلنا بأنه لا بد أن يكون العمل بمجزء معين ولا بد أن يكون خاصا يعرف بقدر الحفري ولا بد أن يكون بغير ماذا غير نقد غير نقد لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا. ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد. نعم ما في مشكلة إذا اختلف المعدن وسيأتي الكلام على ذلك. الآن نتحدث هنا عن العين عن الذهب والفضة لمن أراد أن يكريها لابد من الانضباط بهذه الضوابط التي تقدمت. الضابط الزائد في العين في الذهب والفضة هو غير نقدي هذا هو الضابط الزائد. أما هذين الضابطين الآخرين فإنهما يجريان في كل أجرة معدن كيفما كانت. واضح المسألة. ثم قال قوله نفيا للجهالة في الإجارة الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشيء لا يقال المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن لأن نقول شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. هنا رجع يناقش مسألة الأجرة واش ممكن نسميه هذه إجارة؟ لا يمكن أن نسميها إجارة لأنه لم يبيع له منافع ما باعش له المنفعة. لأن ما معنى الإجارة؟ أن تبقى الذات وينتفع بها غير إجارة. إذن لماذا سميتم الإجارة؟ قال إسقاط الاستحقاق هذا كان يستحق فأسقط استحقاقه إن كان هو الذي اكتر الذي استعمل الإجارة هذا أيضا كذلك هذا أيضا كذلك أسقط الاستحقاق مقابل هذا القدر من المال هذا معنى الإجارة. أما الإجارة الحقيقية فهي غير موجودة هذا أولا. ثانيا أن من شرط الإجارة أن لا تستوفى الدوات المستأجرة لا قصدا ولكن بالقصد ربما تستوفى ولكن ليس بالقصد. ما معنى الاستيفاء؟ أن تتلف أن تذهب أن تزول. مثلا إذا أعطاك شي واحد البهيمة للكراء أعطاها لك بشرط أن لا تهلك تلك الدابة وذلك قال الفقهاء ولا بد من معاهدة الشيء المقترى ليرجع إلى صاحبه على الوجه الذي كان عليه عند كرائه أو عند استئجاره لا بد لأن استيفاء الذات هذا باع استيفاء الذات أن يكون لك الحق في استيفاء الذات في التصرف فيها في شربها في أكلها في إتلافها في لبسها حتى تبلى هذا يعتبر ممنوعا في الإزارة. مثلا لا تكسي واحد جبة مثلا بس لبسها استأجرت منه جبة. من شرط كون هذه المعاملة إزارة أن لا تهدك تلك الجبة لا تستوفيها قصدا، ولكن قصدا. أما إذا كان هذا قد حدث من غير قصد وطرأ من غير أن يتفق عليه فلا بأس بذلك. مثلا استجرني هذه الجبة حتى تفنى، هذا القيد ممنوع في الإزارة، لأن تعليق الإزارة بالدوات ممنوع، وإنما الإزارة والكلاء يتعلق بماذا؟ بالمنافع فقط منافع. أما الدوات فيجب أن تبقى كما كانت. واضح؟ هذا هو الحكم. إذا نعم ثم أعطي الحق لهذا العمل. نعم هذه الصورة هي شركة. أنت مثلا أقطعك الخليفة هذا المعدن فجئت إليه وتريد أن هذا العمل أن أعمل فيه ما خرج منه فلي، بس نعرف الصورة ما خرج منه فهو لي. وسأعطيك مثلا إن كان ذهبا أو فضة سأعطيك شعيرا، أعطيك الحبوب، أعطيك واحد طون ديال الرز، ما هذيك أنا غدا بعدك متسناش ما كده الرز ليش عريض. سأعطيك مثلا كذا وكذا من الطعام، اتفق عليه كذلك زيد. هذا الحق ينتقل إلي للتصرف فيه، هذا هو الذي اشتريته عندك، التنازلك عن الاستحقاق. الحقيقة هذا لا يسمى إزالة، ولكنهم لم يجدوا لهذه المعاملة اسما فسموها إزارة وسموا هذا المال أزرة، والحقيقة ليس أزرة. واضح الأمر؟ جيد. إذن يمنع استعمال الذهب والفضة إذا كانت المعدن عينا لئلا يؤدي لبيع العين في العين، ولما يترتب على ذلك من الربا كما سبق أن ذكر. لكن لو فرضنا أن الصورة غيرناها، قلنا بأن صاحب المعدن هالثلاثة جاء بهذا وقال له ستعمل عندي في هذا المعدن وأعطيك مثلا 20 دينارا كل شهر، ولكن ما خرج من هذا المعدن فهو لي أنا رب المعدن. هذه جائزة، ما فيش، هذه جائزة، لأن هذا الآن هذا العميل ما الذي باعه لربي؟ ما الذي باعه لربي؟ منفعة. هو الحفر صف حافظ خلاص عافظ أنت حفيرة، لأن ما بيعتني إلى الحفر، أحصل على شيء أو لا أحصل عليه على قليل أو كثير هذا خارج عما نحن فيه. ما باعش فيه الذهب بالذهب، باع له ماذا؟ منفعة ب نقد، هذا جائز ما في مشكلة. إذن فيجوز لمن يتولى هذا الأمر أن يأتي بشخصين ويتبحث مثلا الشركة الآن، الشركة الآن هي التي تعمل في المعادن. الدولة تستدعي شركة من الشركات الأجنبية مثلا وتتفق مع الله أعلم على ماذا يتفقون، لكن يتفقون على أن الدولة تأخذ قسطا من هذا المال. إذا كان هذا ذهب ولا كان هذا فضة، إذا نزلنا المال منزلة الذهب والفضة سيكون الربا، ولكن الصرف وباب المماثلة لا تجعل فيها النقود وهذه الشيء اللي تسمى الفلوس لا يجعل فيها ذهبا. مفهوم؟ قد يكون قائل إن الدولة تأتي دولة حكومة تأتي بماذا؟ بشركات أجنبية وتعطيها المعادن، فتعطيها المعادن تأخذ منه مثلا الذهب ولا الفضة، ولا أدري هل يعطون للشركة الأجنبية الذهب أو لا، أن الذهب ربما لا يعطى له دام كي تعطش الأجانب ياك لو أنت مش وزير المعادن على كل حال من أسأل عن الناس البرلمان هذا سؤال يوجه هذا سؤال ليه الحكم إذن هذا ذهب مثلا ولا فضة وجاءت الشركة واتفقوا على أن تعطي مثلا 100 مليون في الشهر مثلا هذا 100 مليون إذا نزلناها منزلة الذهب فإنها سيكون في هذا الربا خلاصة الكلام أنه في الحقيقة هذا النقود الآن لا تنزل في هذه المعاملة منزلة الذهب لأن هذا من باب الصفيء ومن باب المبادلة عندهم ظهر الفقه ما سميته هذا لا يسمى ربا هذا في الحقيقة لمن أراد أن ينظر في هذه المسألة يوم ما من الناحية الشرعية أه؟ شنو هي؟ نعم ينزلونها منزلة معاملة الربا في الحكم واحد هي حقيقة ليست الربا ما فيهاش بيع وبيع لكن إذا نظرت إلى الصورة هي صورة الربا ولكن المعاملة واحدة كما ينظرون إلى ما جوهره الربا وروحه الربا وقصده الربا وكذلك ما آل إلى صورة الربا أيضا ينزلونه منزلة لأنك تفضى بالربا الربا ما فيه معاملة رفعت في الفقه الإسلامي إلى أعلى مرتبة من الحذر والخوف ويبقى دائما هذا الأمر هذا فيه الاحتياط أو المالك يليك عفنا تشتدوا بزاف وربما بعض المذاهب الأخرى تخفف في الربا بعض المذاهب بحال الحنفية مثلا يخففون الحنفية عندهم شوية ديال التخفيف أما المالك ومن وافقهم فهم على التشديد في هذا الباب أي قراض مازال مصنف قراض ديال المعادن مازال مصنف نعم ايه حوله وسمي العوض المدفوع اي للامام او نائبه او لرب المعدن وهو المقطع له وكان الاولى ان يقول وسمي المدفوع اجره لا ثمنا لانه الى اخره تامل نعم قوله نقد وغير نقد أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة نعم من غير صورة الآن عرفنا حكم ديال الذهب والفضة أن لا بد من هذا الضبط العمل بالزمان العمل ضبط بالزمان ضبط العمل الخاص أن لا تكترى بالذهب والفضة خلاص ننتقل الآن إلى الرصاص والحديد وغير ذلك من المعادن التي ليست ذهبا ولا فضة هذه فيه فقط هذان الأمران هو أن يكون مضبوطا بزمن معين أو أن يكون مضبوطا بعمل خاص وهنا شرط آخر أن لا يكون من جنس ذلك المعدن يكونش من جنس ذلك المعدن مثلا عندك الرصاص مثلا معدن ديال الرصاص لا شكون يكتب الحديد الحديد اللي كثير ما عرفنا شكون يكتب الحديد معدن الحديد هذا كما سبق لا يجوز أجرته بكذا كذا الضوابط أن يحدد بزمان معين أو عمل خاص هكذا الأسباب الثالث أن لا يكون من هذه الربع من نفسي اسماء من نفسي لأن من جنسي من جنسي المستأجر المعدن المستأجر هذا شرط لا يكون من جنس المستأجر لماذا؟ لأن الآن هذا الذي يستأجر ربما يدفع الأجرة يدفع الأجرة الآن يعطيه مثلا ربما طن من الحديد طنا من الحديد يعطيه الآن في الأجرة وسيأخذ أيضا الحديد بما طنين طنين من الحديد. هنا ما كاينش الربا، كاينش الربا، تعطي طن وتاخذ طنين ما في مشكلة، لكن المشكلة هنا هو في أنك ستقع فيه المزابنة، وهو بيع معلوم هو به مجهول، هذا مجهول، يقدر يكون طنان، يقدر يكون ثلاثة أطنان، يقدر يكون نصف طن، يقدر يكون ربعة الأطنان، هذا مجهول لا يعلم قدره، هذا ولهذا المزابنة هنا منعت من أن يقترى الحديد بالحديد والرصاص بالرصاص والقصدير بالقصدير، ياك، والتراب بالتراب حتى هو ياك، واش كتدخل المزابنة التراب ولا ما كتدخلوش؟ ها؟ واش كتدخل كل بيع مجهول بمعلوم، كله مزابنة، بيع معلوم بمجهول أيا كان يعتبر مزابنة ولا يجوز، واضح؟ إذن الشروط هي هذه: الزمان معين، العمل الخاص، صرف التعريف، أن لا يكون من جنس شيء المستأجر الحديد ولا الرصاص ولا كذا. قال رحمه الله: على أن المخرج من العين للمدفوع له وزكاته عليه، وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد. نعم، هذه ما في مشكلة، سبق نشرنا إليها باعتبارها أنها تكمل الصورة السابقة. هذا لا بأس بها. نعم. واعتبر ملك كل، أي كل واحد من العمال إن تعددوا، فمن بلغت حصته نصابا زكاه وإلا فلا. نعم، قد يقول قائلنا خلاص عرفنا الآن أن هذا الشخص الذي سيأخذ هذا الذهب هو الذي سيزكي، أنا كنا نتحدث عن الحكم بين الحكم، من هو الذي سيزكي إذا كان قد اكترى اسمه، اكترى قد اسمه أنه اكترى هذا المعدن من الإمام مثلا، اكترى عنده هذا المعدن، من الذي سيؤدي الزكاة؟ الذي يأخذ المعدن، دائما الذي يأخذ المعدن هو الذي، القاعدة آخذ المعدن هو الذي يزكي، إذا ما فهمتوش اكتبوه، آخذ المعدن هو الذي يزكي، إن كان واحدا فهذا بين يزكيهم إذا بلغ النصاب، وإن كانوا شركاء مثلا 20 واحد 30 واحد اكتروا هذاك المعدن فلا بد أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا كاملا، ولهذا قال اقتل واعتبر ملكه كل منفصل، تفرضوا مثلا 10 الناس أخذوا هذا المعدن من الدولة من الحاكم فعملوا فيه كلهم، هؤلاء العشرة يعملون في هذا المعدن، يعملون فيه كلهم، وفي مجمل ما استخرجوه مثلا نقولوا عندهم 1000 كيلو، 1000 كيلو زيادة فرقنا على 10، ولكن بعضهم أخذ 150، بعضهم أخذ 70، بعضهم أخذ 200، هنا على حسب العمل، ما يخدموش بنفس المرتبة وبنفس نفس الدرجة، تعمل مثلا 5 أيام وتخدم 10 أيام، ولا كيعزلوا هذاك الشيء، تعزلوا هذاك المستخرج، يعزلونه، لأن كل واحد غادي يعزل، سيعزل ما على حسب العمل، حتى مثلا في هذا الشيء اللي المواني يدخلوا تحت الأرض، مناجم، كل واحد يستقل بما حفره وبما استخرجه، هكذا إذا العمال مشتركين في المعدن، هذا حفر قامتين، هذا حفر ثلاث قامات، هذا حفر 4 مختلفين، فإذا ما صفي ذلك بناء على أن التصفية والسبقة هي التي يظهر بعدها وجوب الزكاة، فننظر إلى ما في يد كل واحد منهم، فبعضهم مخرج 100 غرام، بعضهم مخرج 60 غرام، بعضهم مخرج 120 غرام، بعضهم مخرج 200 غرام، نشوفوا اللي عنده نصاب. صحاب 60 غرام خلاص لا نصاب عليه، 70 غرام لا نصاب عليه، 80 غرام لا نصاب، لا زكاة عليهم، لا نصاب عندهم. 182 فوق هؤلاء يزكون، لهذا قال واعتبر إلى كل ميكو كل، هكذا قرره. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين المالكية، لا خلاف فيها، ولم يقع فيها خلاف على ما هو معروف. قوله واعتبر ملك كل من العمال، أي سواء كان المعدن رفع لهم مجانا بأجرة يأخذها الإمام منهم، وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة، مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه، لأنه ليس شراء حقيقة، بل الذي دفعوه إنما هو في نظير إسقاط الحق كما علم. قال رحمه الله: وفي جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع كالقراض، ومنعه لأنه غرر، ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا، وبأن الأصل في كل المنع، ورد الجواز في القراض. ورد الجواز، ورد الجواز في القراض، وبقي هذا على الأصل. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي: هل يمكن مثلا لمن يملك منجما، يملك معدنا، أن يأتي بشخص ويقول له: العمل عليك، العمل عليك والربح بيننا، ولا المستخرج بيننا، مستخرج يكون بيننا. صورة ذلك: نفرض مثلا أن زيدان هو صاحب الملجم، صاحب المعدن، وجاء بعمر وقال لعمر: أنت عليك العمل، هذا المعدن لي، اعمل فيه، ولك مثلا الربع أو النصف المتفق، ولك جزء مما يخرج منه، مما يخرج منه، هذا لك جزء مما يخرج منه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فبعضهم يعد هذا من مفردات القراض، هذه مضاربة ولا بأس بها، ولكن بعضهم قال لا يجوز، لأن هذا لا يدخل تحت القراض، أن القراض له صورة مخصوصة معينة، لأن إما أن نقول مثلا يقاس على القراض، أو نقول يدخل تحت القراض على حسب المسلك الفقهي. قالوا هذا ليس بقراض، لأن القراض له حقيقته وماهيته التي تتقوم به دفع رأس المال، هذا الآن دفع رأس المال، هذا يسمى مقوم القراض، يتقوم به. إذا عدم هذا عدم القراض. وعند المالكية المقصود برأس المال هنا هو النقود بلغتنا، أما دفع السلعة كما يفعل مثلا بعض الناس، تجمع الحانوت تحسب ليه، تقول لي أجي نحسب ليك، أجي نحسب ليك السلعة وقلس، والنصف بيننا، هذه الصورة في الفقه المالكي لا تجوز، كما هو مبين في باب القراض. بعض المذاهب ربما تحدثوا في هذا، ولكن القراض له حقيقة من رخصة، والرخصة لها صورة واحدة ولا تتعدد صور الرخص بالاجتهاد، اجتهاد ما كيكونش في الرخص على الوجه الصحيح، حتى لو فرضنا أننا أردنا نجتهد فيه ففي بعض العوائق. إذن هذا ليس قراضا، لأنه ينقصه هذا دفع رأس المال، هذا أولا. ثانيا، هذا رأس المال هو الذي يثمر ما يفرقه الطرفان، فأين رأس المال هنا؟ وأينما سيثمره رأس المال إذا جعلنا هذا المعدن هو رأس المال في الغين مي في كيتمنى في كي أين يرمو حتى نقول بأن هذا الذي يخرج منه ربح. إذا نزلنا ماهية القراض هنا على الطريقة المعروفة عند المالكية فإن هذا لا يمكن أن يسمى قراض، هذا أولا. ثانيا أن القراض أصلا ليس محلا للقياس لأنه من المستثنيات، وأنتم تعلمون ما وقع من الخلاف بين الأصوليين في جواز القياس على ما خرج عن القياس يسمونه، هل يجوز القياس على المستثنيات أو هل يجوز القياس على ما خرج عن القياس، لأن هذا خارج عن القياس، القراض خارج عن القياس. إذا نزلت عليه قواعد المعاملات فالصوفية يكون ممنوعا، الصوفية ممنوع، وقد خالف أربعة أصول من أصول المعاملات ومع ذلك جوزوا لأنه ورد في الشرع، فقلنا أن الإجماع وقع على جوازه القراض. إذن الإجماع ثبت به القراض، فلذلك هنا الذين منعوا أن يكون هذا سائغا قالوا فيه أمران يمنعان، أن يكون الأول أنه ليس فيه رأس المال الذي ينمو ومن ربحه يأخذ طرفا، ثانيا أن القراض ورد فيه ما يخرجه من عموم المنع، وبقيت هذه الصورة التي في هذا المعدن مندرجة تحت الأصول المانعة من هذه المعاملة. واضح؟ إذن فالمسألة خلافية، والراجح ما هو؟ شنو الراجح؟ قوله أرجح كل منهما. الراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز، نعم عدم الجواز، لأن الرخصة لا ينقص عليها، لأن ما خرج عن القياس لا ينقص عليها. قال رحمه الله: كالقراض قولان رجح كل منهما، فكان الأولى التعبير بخلاف. واش قال سهيرة ولا رجح؟ رجح. رجح. رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف، والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب، وإن كان حصة ربه دون نصاب، وعامل القراض يزكي ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا. نعم، هنا التشبيه احنا فقط نقول هل يجوز، أتجوز هذه المعاملة أو لا تجوز، خلاص. أما إذا قلنا بجوازها فحينئذ لا بد أن نفرق بين عامل القراض والعامل في هذا المعدن. العامل في هذا المعدن لا يزكي إلا إذا حصل عنده نصاب تام، والعامل في القراض يزكي ما نابه إذا كان رب المال قد حصل عنده النصاب أو ما يكمله، أليس كذلك؟ لماذا يزكي هذا العامل في القراض؟ إنما له تبع، ها؟ لأن ما له تبع لمدى لمال ربي رأس المال، صح. هذا الآن إذا يفترق هذا العامل يفترق عن عامل القراض بأمرين. الأمر الأول لا يزكي حتى يبلغ النصاب، هذا واحد، سواء بلغ نصاب ربي معدني نصابا أو لم يبلغه، سواء سيزكي رب المعدني أو لا يزكي. إذن فافترقا في هذين الوجهين كما سمعت. قال رحمه الله: وفي ندرة أي معدني العين بفتح النون وسكون المهملة، وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية. الخمس مطلقا، وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا، كالركاز فيه الخمس. نعم، انتهينا الآن من المعادن، صافي. الآن خرجنا من قطاع المعادن، وسننتقل الآن إلى الندرة. قلنا قال رحمه الله وندرته، ندرة الذهب وندرة الفضة. ندرته ترجع إلى الذهب والفضة، وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية. نعم، إذن هي هذه الندرة، هذه القطعة الآن سواء كانت من الذهب أو من الفضة تسمى ندرة. القطعة الكبيرة، الصغيرة، القطعة الكبيرة الخالصة من الذهب أو الفضة هذه تسمى ماذا؟ ندرة. وفسرت الندرة أيضا عند بعض الفقهاء المالكية بأنها التراب الذي كثر فيه الذهب وخالطه الذهب ويسهل تخليصه. إذن فلفظة الندرة هنا فسرت بتفسيرين، تفسير بمعنى القطعة التي خلاص هي قطعة من الذهب هي هكذا من عند الله، أو هي تراب كثير الذهب أغلبه ذهب، وكيف يتراب أغلبه ذهب في شر من التراب ويسهل تخليصه، هذا أيضا سمي به بالندرة. حكم هذا أن فيه الخمس، فيه الخمس هكذا قرروا الخمس، إذن فهو مثل الركاز. وهذا الخمس الآن الذي يخرج من هذه الندرة وقف الفقهاء عليه هنا بالضبط ليبين مصرفه، هل يصرف فيما تصرف فيه الزكاة أو يصرف فيما يصرف فيه المغنم، المغاني ما يخرج من الغنيمة لأنه لمصالح المسلمين العامة. قوله وفي ندرة الخمس أي عند ابن القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر، لأن الخمس مختص بالركاز وهي عنده ليست من الركاز بل من المعدن، لأن الركاز عنده مختص بما دفنه آدمي، وأما عند ابن القاسم فهي من الركاز لأنه عنده ما وجد من ذهب وفضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان خاليا عن الدفن. نعم. قوله وهي القطعة إلى آخره كذلك فسرها عياض وغيره، وفسرها أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية، وهذا ليس مخالفا لما قبله لأن المراد أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس، وعلى هذا يدل كلامهم قاله مصطفى الرماسي، ولا شك أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل يشمل القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب، ويشمل التراب الكثير الذهب السهل التصفية. نعم، إذن هذه الندرة الآن الذي ذكروا فيه المصنف أن فيها كماذا؟ التراب. ما الذي حكم فيه بحقها؟ الزكاة ولا الخمس؟ الخمس. وخالف في ذلك من؟ ابن نافع، وقال بأن فيها الزكاة، في أن فيها الزكاة، فيها ربع العشر. ابن القاسم الركاز عنده يعم كل ما فوق الأرض وما تحت الأرض، ما كان ملكا لغير المسلمين، ولا يشترط أن يكون مدفونا، وعند غيره من خالفه في هذه المسألة أن الركاز لا يكون إلا مدفونا، إن لم يكن مدفونا لا يسمى ركازا. وإذا رجعت إلى ما قرره المالكية في الركاز فإنك تجد أن الإمام مالك نفسه صرح بأن الركاز هو دفن الجاهليات. قال البخاري، ربما في البخاري قال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية والزكاة في قليله وفي كثيره وليس المعدن ركازا أو من الركاز. قال ابن حجر والركاز مخرج من الركز وهو الدفن الآخر ما ذكره من المباحث اللغوية بعد ذلك. إذن بعبارة مالك رحمه الله الإمام مالك قال دفن الجاهلية، والدفن بالكسر يفسر بالمدفون لأنه اسمون، وقد علم في اللغة العربية التفريق بين المصدر والاسم الذي يفسر باسم المفعول بالفتح والكسر، فيقولون في المصدر الدفن، وفي الشيء المدفون الدفن، وفي حالة رعيك للغنم تقول رعيا، وفي المرعي فيه تقول ريعيا، ريعيا النبات يسمى ريعيا، العشب يسمى ريعيا، وتقول وأنت تطحن أنا أطحن طحنان، وتقول للدقيق طحنان، ومنه المثل المشهور أسمع عجعجة ولا أرى طحنان ولا طحنان، العجعجة تستلزم الطحن ولكنها لا تستلزم الطحن، قبخ الخلاب ولكن دقيق ما كيبانش في الراحة، أسمع عجعجة ولا أرى طحنان، وتقول أيضا ذبحت الشيء ماذا دبحان، وهذا الشيء الذي وقع عليه يسمى دبحان، وفديناه بدبح عظيم. كثير من الأسماء ورد فيها هذا المسلك والأسلوب اللغوي، فيفرقون بين المصدر والاسم، المصدر يفتحونه والاسم الذي يفسر بالمفعول يكسرونه، وكثير في اللغة العربية منه النحو النجم ومنه الأقفال فيها هذا الفرق. إذن دفن بمعنى مدفون جاهليين، أكد كلمة جاهليين ما تمشيش الجاهلية وتظن بأن ذلك محصور في من كان في الجاهلية، فإن الجاهلية يفسر عند المسلمين بماذا؟ ها؟ بالكافر، دولة يفسر عندهم بالجاهلي الكافر، وما الذي يستثنونه بلفظ الجاهلي؟ الذمي والمسلم فقط، فكل ما دفنه كافر يسمى جاهلي، يسمى دفن جاهليين، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دفنه المسلم أو دفنه الذمي، لأن الذمي يستثنونه من هذه الأحكام. إذن خلاصة الكلام أن ابن القاسم قد خرق تعريف مالك للفظة الركاز، من مالك يقول دفن الجاهلي بمعنى المدفون، هو يقول الركاز عنده ما فوق الأرض وما تحت الأرض، حق ما فيه بالخمس، ابن نافع قال لا بد أن يكون تحت الأرض، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. هذا ما يتيسر ذكره في هذه الحصة، وغدا سنرجع إلى الركاز.